والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. تلك Oh. لا إله إلا هو ما الله إلهنا وإليه ترجعون. هو متعود بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة ذلك دحاها